السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر والأمة جميعا بخير وفي أحسن حال. أهلا بكم مع الحلقة الأولى من زمان العزة في جزئه الخامس. تحدثنا عن زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن زمان عزة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تحدثنا عن زمان عزة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تحدثنا عن زمان عزة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الجزء الخامس في عامنا الخامس، نتحدث فيه عن زمان عزة جديد، نتحدث فيه عن زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، السلطان الناصر لدين الله، صلاح الدين يوسف ابن أيوب، صلاح الدين هذا السلطان الذي يصنع زمان عزة جديد. وحقيقة كان الأولى أن نتكلم عن زمان عزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن آثرنا أن نتكلم هذا العام عن زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، نظرا للتشابه الكبير والأحوال التي تمر بها أمتنا في هذا العام، وهي أحوال مشابهة جدا لزمان صلاح الدين الأيوبي، أحوال تخرج بها الأمة من زمان إلى زمان جديد. وتذكرون في العام الماضي عندما كنا نتكلم عن زمان عزة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قلت بنص الكلام: وسيكون لنا زمان عزة قريب، نحياه، نصنعه، نكون نحن صناع هذا الزمان الجديد، زمان عزة لأمة الإسلام، للعروبة، لمصر، لكل دولة من دول الإسلام. وقلت: وهو أقرب مما نتخيل. وصدق الله عز وجل كلامي وأحلامي وأماني وتحقق، وبدأنا زمان عزة جديد نصنعه نحن، نصنعه جميعا، كل منا يساهم في صناعته. وفي يوم من الأيام بعد مرور أعوام وأعوام سيأتي من بعدنا من يتحدثون عن زمان عزتنا، من يتحدثون عن هذا الزمان الذي نصنعه جميعا، الذي يستخدمنا الله عز وجل في صناعته. فهل سيكون لنا دور؟ هل سيكون لنا ذكر؟ هل سيذكرنا التاريخ جميعنا؟ هل سيتكلم الأحفاد والأجيال القادمة عن زمان عزة يصنع الآن إن شاء الله سيتحدث الجميع عن زمان عزة يصنعه الإسلام، يصنعه أهل الإسلام في هذا الوقت، في هذا الزمان. وليبحث كل منا عن دور له في صناعة هذا الزمان. زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، قلت آثرت أن أتكلم عنه هذا العام لأنه مشابه جدا لزماننا هذا ولأحداثنا هذه، هذا ابتداء. وثانيا لنقتدي بصلاح الدين، فهو ليس نبي حتى يصعب أن نكون مثله، وليس صحابيا، بل هو رجل ولد في القرن السادس من الهجرة عام 532، وعاش في هذا الزمن في القرن السادس من الهجرة، أي أنه بعيد عهد وبعيد زمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك آثرت أيضا أن أتكلم عنه. عندما نتكلم عن زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، سنعلم أن جيل الصحابة يتكرر، تكرر في زمن صلاح الدين، وتكرر بعد ذلك في عدة أزمنة، ويتكرر وقد يتكرر في زماننا هذا، حتى لا ييأس أحد ويظن أن البطولات والأمجاد التي تحدثنا عنها لما كنا نتحدث عن زمان عزة النبي والخلفاء لا يمكن أن تتكرر. البعض يقول لا يمكن أن توجد مثل هذه النماذج البشرية. أقول هذه النماذج البشرية يمكن أن تتكرر، يمكن أن توجد في أزمنة عدة، فكما سنرى وجدت في زمن صلاح الدين الأيوبي. فلا تيأس، وكن أنت، وكوني أنت، واجعلوا أبناءكم واجعلوا بناتكم صناع زمان عزة، صناع عزة، اجعلوهم يقلدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان صلاح الدين ومن معه في جيله يقلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتكلم عن صلاح الدين الأيوبي لن أتكلم عن صلاح الدين الأيوبي فقط، ولكن يسبقه رجل هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي، نور الدين محمود السلطان. نور الدين محمود سلطان كما يقول ابن الأثير، وهو عالم من علماء التاريخ ومن علماء الرجال، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان أبو بكر ثم كان عمر ثم كان عثمان ثم كان علي، وانقطعت الخلافة الراشدة حتى كان زمان عمر بن عبد العزيز الذي أعاد لنا سيرة الخلفاء الراشدين، فكان خامسهم. كان عمر بن عبد العزيز كما يقول ابن الأثير هو خامس الخلفاء الراشدين، ثم انقطع يقول ابن الأثير، وبعد عمر بن عبد العزيز انقطع زمان الخلفاء الراشدين. وإن استحق أن يكون للخلفاء الراشدين خامس فهو عمر بن عبد العزيز، وإن استحق أن يكون للخلفاء الراشدين سادس فهو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. نور الدين محمود يجعله ابن الأثير سادس الخلفاء الراشدين. نور الدين محمود هو الأستاذ، هو المربي، هو القائد الذي صنع والذي ربى والذي علم صلاح الدين الأيوبي. فإذا كنا نتكلم عن صلاح الدين الأيوبي وعن زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، فلا بد أن نتكلم عن نور الدين محمود وزمان عزة نور الدين محمود. ولكن شهرة صلاح الدين الأيوبي غلبت شهرة نور الدين محمود، مع أن نور الدين محمود هو أفضل من صلاح الدين الأيوبي بكثير، وهذا باعتراف صلاح الدين الأيوبي بنفسه. القاضي بن شداد لما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس يقول القاضي بن شداد لصلاح الدين: والله إنك أتقى لله وأطوع لله من نور الدين محمود، أنت أتقى لله وأطوع وأكثر طاعة، أكثر تقوى وأكثر طاعة لله عز وجل من نور الدين محمود يا صلاح الدين. قاضي بن شداد بيقول لصلاح الدين كده. صلاح الدين يغضب ويقول له: أخطأت، والله ما يساوي أو ما يكون صلاح الدين وبنيه كشراك نعل نور الدين محمود. ده صلاح الدين وولاده ما يسووش شراك النعل بتاع نور الدين محمود. ما حملك على هذا؟ صلاح الدين يغضب وينفي ويشتد على القاضي بن شداد: إزاي تقول إن أنا أكثر تقوى وأكثر طاعة لله عز وجل من نور الدين محمود؟ ده أنا وولادي ما نسويش وش النعل بتاع نور الدين محمود، إيه اللي خلاك تقول كده؟ فيقول القاضي بن شداد السبب اللي خلاه يقول كده، فيقول له القاضي بن شداد: أعطاك الله عز وجل ما منعه عن نور الدين أو ما حرمه عن نور الدين، ربنا ادالك حاجة منعها عن نور الدين، حرم منها نور الدين محمود. فتح الله على يديك بيت المقدس، ربنا عز وجل فتح على ايديك بيت المقدس وحرم نور الدين. نور الدين حاول فتح بيت المقدس مرات مرارا وتكرارا لكن منع من ذلك، ربنا ما وفقوش لكده. فالقاضي بن شداد بيقول له: عشان كده انت أتقى وأطوع لله. فيقول صلاح الدين الأيوبي: لا والله، إنما فطنت إلى أمر غاب عن نور الدين ففتح الله علي بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي بيقول للقاضي بن شداد: لا، ربنا فتح على إيدي بيت المقدس مش علشان أنا أكثر تقوى ولا أكثر طاعة لله من نور الدين محمود، بس عشان أنا خدت بالي من حاجة عملتها ونور الدين محمود ما خدش باله منها. إيه الحاجة دي؟ هنقولها في الحلقات وإحنا ماشيين لما نيجي عند بيت المقدس. هنقول إيه الحاجة اللي صلاح الدين الأيوبي خد باله منها علشان كده فتح الله عز وجل على إيده بيت المقدس، والحاجة دي غابت عن نور الدين محمود. خلينا نقولها زي بعض. يقول قاضي بن شداد: وما ذاك؟ إيه الحاجة ديت يا صلاح الدين أيها السلطان؟ فيقول السلطان: تعلمت حديثا إن كان فيه ما فيه، حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فإن ذاك الجند خير أجناد الأرض، فإن ذاك الجند خير أجناد الأرض، فإن اتخذت في مصر جندا كثيفا بينما اتخذ نور الدين في الشام جندا كثيفا، ففتح الله علي بجند مصر ولم يفتح على نور الدين بجند الشام. نعم، أعلم البعض سيتكلم في صحة الحديث، لما نأتي إليه إن شاء الله سنقدم بحثا في صحة هذا الحديث وفي سند هذا الحديث، لكن الشاهد أن نور الدين محمود صلاح الدين نفسه ينفي أن يكون هو أتقى أو أطوع لله عز وجل من نور الدين محمود، بل إن نور الدين محمود هو سادس الخلفاء الراشدين. لما بنتكلم على زمان عزة صلاح الدين الأيوبي ما بنتكلمش على صلاح الدين فقط، بنتكلم على نور الدين محمود، بنتكلم على عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي أبو نور الدين محمود، أبو نور الدين. بنتكلم عن زمن وعن رجال صنعوا زمان عزة، قطف ثماره في النهاية صلاح الدين الأيوبي، وأصبح صلاح الدين الأيوبي هو العلم، هو الأشهر، هو المثل، في حين أن نور الدين محمود هو أعظم وأفضل وأتقى وأطوع لله عز وجل من صلاح الدين الأيوبي. نور الدين محمود هو سادس الخلفاء الراشدين كما ذكر ابن الأثير رحمه الله. لكن بنتكلم على ما جرى عليه العرف وما جرت عليه العادة وما جرت عليه ألسنة الناس أن الزمان هو زمان صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كردي وليس عربي، من الأكراد، والأكراد كانوا يعيشون في إقليم كردستان ما بين أرمينيا وجورجيا وهذه المنطقة الموجودة في شمال العراق أو في شمال شرق العراق. نور الدين محمود ينتمي إلى الترك، إلى الأتراك، يعني الإسلام هو الأصل وليس الجنس وليست الجنسية وليست السلالة والعرق. فقد يكون من غير العرب من هو أفضل من كثير من العرب، وقد يكون من غير العرب من يساوي في العظمة عظماء العرب، باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة. فهذا نور الدين محمود تركي ينتمي في سلالته إلى الأتراك، وسنتكلم عن نسب نور الدين محمود وكيف ولد ومن هو أبوه. سنتكلم عن عماد الدين زنكي، كما سنتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، سنتكلم عن نجم الدين أيوب، سنتكلم عن أسد الدين شيراكو، سنتكلم عن قطب الدين النيسابوري، سنتكلم عن آق سنقر، سنتكلم عن أسماء كثيرة جدا ليسوا من العرب لكنهم في النهاية هم من المسلمين. ولذلك نفتخر بإسلامنا، لا نفتخر بعروبتنا، فإن من غير العرب من بز العرب وتفوق على العرب، فهذا سادس الخلفاء الراشدين هو من الترك وليس من العرب. صلاح الدين الأيوبي اسمه يوسف، وأبوه اسمه أيوب، ويلقب بنجم الدين أيوب. وصلاح الدين هو صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شادي أو شاذي، وهذا الجد الأكبر لصلاح الدين أو للدولة الأيوبية، اسمه شادي أو شاذي، وكان يعيش في ديار الأكراد. كان له صديق شاذي، هذا كان له صديق اسمه بهروز. بهروز كان خادم لمحمد ابن ملك شاه سلطان دولة السلاجقة، وكان في هذا الوقت في عهد الخلافة العباسية، وكانت الخلافة العباسية في بغداد، ولكن الخليفة العباسي كان من الضعف بما كان، كان فقط له من النصيب أن يدعى له على المنابر وأن يعني يوضع اسمه على العملة، ولكن كان الذي يدير الخلافة حقيقة هم الصلاجقة محمد ابن ملك شاه سلطان الدولة السلجوقية. وكان سلطان الدولة السلجوقية يرسل له مندوبا في بغداد، هو الذي يمثل السلطان في بغداد في دولة الخلافة. وكان الخليفة العباسي لا يقطع أمرا إلا بموافقة ممثل السلطان، والي السلطان في بغداد. بهروز هذا كان خادم، واسمه بهروز الخادم. بهروز الخادم كان خادما للسلطان محمد ابن ملك شاه، وتفانى في خدمته تفانيا شديدا. وظل هذا البهروز وهو من الأكراد أيضا يترقى في المناصب حتى وصل إلى أن أصبح والي السلطان في بغداد أو نائب السلطان في بغداد. تخيلوا، خادم السلطان ملك شاه يصبح هو نائب السلطان في بغداد، ولا يستطيع الخليفة العباسي أن يقضي أمرا إلا بموافقة هذا النائب بهروز الخادم. بهروز لما أصبح نائبا للسلطان في بغداد أرسل إلى صديقه شاذي ليأتيه ويعيش معه في بغداد. وكان شادي أنجب ولدين، أنجب أيوب ولقب بنجم الدين، وأنجب شيركوه ولقب بأسد الدين. فجاءوا معه إلى بغداد، وبعد ذلك أصبح شاذي أميرا لقلعة تكريت، مدينة تكريت العراقية الآن. أصبح شاذي هذا أميرا على هذه القلعة ومعه أبناؤه، وعاشوا في تكريت. وتكريت هي قلعة في قلب المدينة الكبيرة على الطرق المواصلات وطرق الغزو وطرق الجيوش، أي أنها تؤمن الطريق إلى بغداد من وإلى بغداد. وتربى نجم الدين وأسد الدين في هذه القلعة مع أبيهم شاذي الكردي. وبرع نجم الدين في علوم الإدارة، وبرع أسد الدين في الفروسية. أصبح نجم الدين أيوب من الإداريين المحنكين، وأصبح أسد الدين من الفرسان الذين لا يشق لهم غبار. وكان نجم الدين مشهورا بالعبادة وبالعلم وبالفقه وبالصلاح، وأخوه أسد الدين مشهور بالشجاعة والجرأة والإقدام والفروسية. كان هذا الفارس وكان هذا العابد الصالح، وكانت أسرة طيبة أحبها الناس وأحبها أهل تكريت. ومات شاذي ودفن في القلعة أو في تكريت، ويقال أن قبره كان إلى وقت قريب معروف في هذا المكان. وتولى بعده ولده نجم الدين إمارة القلعة، وأصبح هو رئيس هذه المدينة ورئيس هذه القلعة، ومعه أخوه أسد الدين شيركوه. ومات بهروز، وجاء ولده اسمه مجاهد الدين ابن بهروز الخادم. أصبح الولد هو أيضا نائب السلطان، أو ورث نيابة السلطنة عن أبيه بهروز في بغداد. وكان بين مجاهد الدين ابن بهروز وبين نجم الدين وأسد الدين صداقة، وعاشوا هذا نائبا للسلطان في بغداد اللي هو مجاهد الدين ابن بهروز، وهذا نجم الدين هو أمير القلعة في تكريت، ومعه أخوه أسد الدين شيراكو. نجم الدين أيوب لم يتزوج بعد، وجاء أخوه أسد الدين شيراكو يقول له: يا أخي لما لا تتزوج؟ فقال له نجم الدين: ما أجد من تصلح لي، مش لاقي العروسة اللي تصلح لي. فقال له أسد الدين: ألا أخطب لك؟ قال: من؟ قال: ابنة ملك شاه، بنت السلطان محمد ابن ملك شاه، أو ابنة نظام الملك. كان وزيرا من الوزراء الكبار، نظام الملك هذا كان من الوزراء العظام، الذي كان أول من أنشأ المدارس النظامية. احنا عندنا لغاية دلوقتي المدارس التعليمية أو النظام التعليمي الحكومي اسمه التعليم النظامي، نسبة إلى وزير نظام الدين. نظام الدين هذا هو أول واحد فتح مدارس حكومية وجعل فيها التعليم إلزامي، بالعافية تروحوا تتعلموا. فأسد الدين شيراكو بيقول لأخوه: أجوزك بنت محمد بن ملك شاه السلطان السلجوقي، أو أزوجك ابنة نظام الملك اللي هو الوزير العباسي، الوزير الأول، وزير الخليفة. فيقول له نجم الدين: لا يصلحان، ما ينفعوش، ما ينفعوش، بنت ملك السلاجقة وسلطان السلاجقة ما تنفعش، ولا بنت الوزير الأول للخليفة ما تنفعش، ما عاوز تتجوز مين؟ فيقول له نجم الدين أيوب: إنما أريد امرأة تأخذ بيدي إلى الجنة. الله أكبر. يا شباب اللي عايزين تتجوزوا، يلي بتدوروا على العرايس، شوفوا نجم الدين أيوب بيختار عروسة تعمل إيه؟ إنما أريد امرأة تأخذ بيدي إلى الجنة، تأخذ بيدي إلى الجنة. الله أكبر. أنجب منها ولدا تربيه حتى يشب ويكون فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. الله أكبر. كان بيت المقدس في الوقت ده محتل من قبل الصليبيين. نجم الدين أيوب هو ده حلمه. ده نجم الدين أيوب قاعد فين؟ ده قاعد في بغداد، في تكريت، في العراق، بينه وبين بيت المقدس مسافات شاسعة، ورغم ذلك قلبه وعقله معلق ببيت المقدس. أريد امرأة تأخذ بيدي إلى الجنة، أنجب منها ولدا تحسن تربيته حتى يشب فيكون فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. بيرفض بنت سلطان السلاجقة محمد بن ملك شاه، ويرفض بنت نظام الملك الوزير الأول للخليفة العباسي، وعاوز واحدة تأخذ بيده إلى الجنة. ما بيدورش على واحدة جميلة، ما بيدورش على واحدة غنية، ما بيدورش على واحدة ذات سلطان وملك وجاه وبتشتغل كذا ومعاها كذا وابوها بيشتغل كذا وامها بتشتغل كذا. خلوا بالكم، انت بتدور على عروسة شكلها ايه؟ هتاخدها جميلة مش كده؟ في يوم من الايام هتعجز وهتبقى عجوزة وهيروح الجمال، ممكن تمرض ويروح الجمال بتاعها. عاوز تتجوز واحدة ذات ملك وسلطان عشان تزلك. نجم الدين مش راضي يتجوز بنت سلطان السلاجقة، مش راضي يتجوز بنت نظام الملك الوزير الأول. انت عاوز تتجوز بنت دكتور ولا مهندس ولا ولا ولا. نجم الدين أيوب عارف كويس حديث النبي: تنكح المرأة لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نجم الدين عاوز واحدة ذات دين قوي تأخذ بيده إلى الجنة، عاوز واحدة أم تصلح أم. مين فيكم يا شباب لما بيجي يتجوز بيدور على أم لولاده؟ كل الشباب لما بيجوا يتجوزوا بيدوروا على عروسة، بيدوروا على زوجة، بيدوروا على امرأة تسعده وتفرحه ويغض بها البصر ويعني ويحفظ بها الفرج. محدش فينا، محدش من الشباب وهو بيتجوز بيدور دي جميلة وحلوة، لكن يا ترى تنفع أم؟ هتعرف تربي ولادي؟ محدش بيدور على ديت، خلي بالك ودور عليها. ولما تيجي تتجوز دور على واحدة تصلح زوجة وتبقى جميلة وماشي وكل حاجة، لكن اوعى تنسى تدور على أم لولادك. دور على واحدة تقدر تربي وتنفع تربي، تنجب منها ولد تخليه فارس يعيد للمسلمين بيت المقدس. أما تيجي تتجوز دور على واحدة لو أنت عييت ومرضت وبقيت عضم في أفة تشيلك وتحافظ عليك مش ترميك وتدور على واحد تاني. نجم الدين أيوب بيدور على واحدة تاخد بإيده إلى الجنة، يخلف منها ولد تعرف تربيه علشان لما يشب ما يبقاش رئيس مجلس إدارة ولا يبقى كذا وكذا، لأ ده يبقى فارس يعيد للمسلمين بيت المقدس. أسد الدين ما عجبوش كلام أخوه، قال له ومن أين لك بهذه؟ ومن أين لك بهذه؟ فقال نجم الدين من أخلص لله النية رزقه الله المعين. اللي يخلص النية لله ربنا عز وجل بيرزقه المعين على هذه النية. وأنا مخلص النية لله عز وجل إن أنا أتجوز واحدة بالشكل ده فربنا هيعيني. وفي يوم كان نجم الدين يجلس إلى شيخ من الشيوخ في المسجد في تكريت يتحدث معهم، فجاءت فتاة من وراء ستار تنادي على الشيخ، فقام الشيخ استأذن من نجم الدين وقام يكلم الفتاة، فيسمع نجم الدين الشيخ وهو بيقول لها لماذا رددت الفتى الذي أرسلته إلى بيتكم ليخطبك؟ ليه رجعتي الفتى العريس اللي أنا بعتهولك علشان يخطبك؟ فقالت له الفتاة أيها الشيخ ونعم الفتى هو، نعم ده فتى كويس جدا، ونعم الفتى هو من الجمال والمكانة، ده جميل وليه مكانة وكل حاجة، ولكنه لا يصلح لي ما ينفعنيش. فقال لها الشيخ وماذا تريدين؟ مين اللي ينفعك؟ نجم الدين قاعد وسمع الكلام. فقالت له سيد الشيخ أريد فتى يأخذ بيدي إلى الجنة، أنجب منه ولدا يكون فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. الله أكبر، هي دي اللي بيدور عليها نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب قاعد سامع الكلام ده، نفس الجمل اللي بيقولها نجم الدين لأخيه أسد الدين هي نفس الجمل اللي البنت بتقولها للشيخ، العريس اللي انت جايبهولي ده الفتى ده جميل وذو مكانة وكل حاجة. الله، دي زي ما بيقولوا عندنا كده ايه، فولة واتقسمت نصين. ده نجم الدين رفض بنت محمد ابن ملك شاه وبنت نظام الملك الجمال الحلوين اللي ليهم المكانة، وبرضو البنت ديت رفضت هذا الفتى الجميل اللي ليه مكانة. ليه؟ علشان عاوزة واحد عاوزة فتى يأخذ بيدها إلى الجنة، تنجب منه ولدا يكون فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. الله أكبر. قام نجم الدين ونادى على الشيخ: أيها الشيخ، أريد أن أتزوج هذه الفتاة. قال له الشيخ: إنها من فقراء الحي، دي فقيرة وانت الأمير. قال: هذه التي أريدها، أريد امرأة تأخذ بيدي إلى الجنة، أنجب منها ولدا يشب حتى يكون فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. اتقبلوا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هي دي اللي ربنا خلقها من نفس نجم الدين. بناتنا وأخواتنا فتياتنا، يا ترى أنتم زي ست الملك؟ البنت دي كان اسمها ست الملك خاتون، أم صلاح الدين الأيوبي. ست الملك خاتون عاوزة العريس بتاعها يكون ياخد بإيدها إلى الجنة، تنجب منه ولدا يعيد للمسلمين بيت المقدس. يا ترى يا بنتي عاوزة تتجوزي واحد ياخد بإيدك للجنة، تخلفي منه ولد يعيد للمسلمين بيت المقدس؟ يا ترى أمنيتنا يا بناتنا ويا ولادنا، يا فتياتنا ويا شبابنا، أمنيتكم إن أنتوا فعلا تعيدوا، تنجبوا أبناء يعيدوا للمسلمين بيت المقدس؟ تزوج نجم الدين أيوب من ست الملك خاتون، الفتاة الفقيرة، وأنجب منها ولدا، أنجب منها ولدا في ليلة كانت في نظر نجم الدين أيوب من أسود الليالي ومن أتعس الليالي. وتشاءم نجم الدين أيوب بهذا الولد الذي ولد في هذه الليلة الليلاء شديدة السواد، شديدة الحزن، شديدة الأسى، من أسود الليالي ومن أشق الليالي على أسرة نجم الدين. كانت الليلة التي ولد فيها صلاح الدين الأيوبي. لماذا كانت هذه الليلة بهذا السوء، بهذه الكآبة؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في ليلة عزة، في ليلة مجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.